بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها المؤمنون، لازلنا مع الأحكام المتعلقة بباب الجمعة، لأن الجمعة واجبة على المكلفين بالاتفاق بشروط تقدم بعضها ويأتي البعض الآخر، فلا بد من معرفة أحكام صلاة الجمعة باختصار. وها نحن معها الآن حسب ما كتبه الماتر رحمه الله تعالى ودونه في هذا المختصر المفيد. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: يشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام. أحدها الوقت، وأوله أول وقت صلاة العيد، وآخره آخر وقت صلاة الظهر. إذن الماتن هنا يقول: ويشترط لصحتها، لصحة ماذا؟ لصحة الجمعة. يشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام، يعني إذن الإمام وهو من له السلطة العليا في الدولة، ليس يشترط لصحة الجمعة إذنه. وهذا يا إخوة، إن أراد الماتر رحمه الله تعالى الجمعة التي تقام ابتداء في المسجد الأول، نعم لا يشترط إذنه، لأن الجمعة فرض واجب، فرض عين، فلا تخضع لإذن أحد ولا ترجع إلى إذن أحد. أما الجمعة الثانية في البلد والثالثة والرابعة، هذه تحتاج إلى إذن الإمام حتى لا يكون فوضى في البلد، حتى لا تكون فوضى في البلد. فالأولى لا تحتاج إلى إذن، أما الثانية والثالثة فحسب، والرابعة فحسب المصلحة وحسب ما يقتضيه الحال، ويحتاج إلى إذن الإمام حتى يعرف المصلحة في إقامة الجمعة الثانية والثالثة وما زاد على ذلك وعدم ذلك. طيب، قال: منها الوقت، يعني من شروط صحة الجمعة الوقت. والوقت يا إخوة شرط لصحة الصلاة المكتوبة بالإجماع، ودليل الإجماع الكتاب والسنة. فمن الكتاب قول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوت، يعني مؤقت. والسنة حديث كثيرة تقدم بعضها في الصلوات المكتوبة، ويأتي البعض الآخر في صلاة الجمعة. وقد أجمع أهل العلم على أن الصلوات المكتوبة لا تصح قبل وقتها. إذن من شروط صحة الجمعة الوقت، فلا تصح إلا به. لكن هنا أمور ثلاثة: الأمر الأول لو صلى، أو الأمر الأول صلاة وقت صلاة الجمعة عند جماهير أهل العلم، وقت صلاة الجمعة عند جماهير العلم يبدأ من بعد الزوال، يعني من زوال الشمس، يعني كصلاة الظهر، كصلاة الظهر هذا وقتها عند جمهور أهل العلم، فلا تصح قبل هذا الوقت ولا تصح بعد انقضاء هذا الوقت. وانقضاء هذا الوقت الذي يكون بعد الزوال بانقضاء وقت صلاة الظهر، فلا تصح الصلاة قبل صلاة الجمعة لا قبله ولا بعده. طيب، الأمر الثاني، قال بعض أهل العلم: وقتها يبدأ كوقت صلاة العيد، يعني إذا ارتفعت الشمس قدر متر ونصف تقريبا، وقتها كوقت صلاة العيد. وهذا القول رواية في مذهب الإمام أحمد، والماتن ذكره هنا وهو المعتمد في المذهب، ويستمر الوقت حتى انقضاء صلاة الظهر، انقضاء وقت صلاة الظهر، يعني من صلاة العيد، من ابتداء صلاة العيد إلى انقضاء وقت صلاة الظهر كله وقت الجمعة. دليل هذا، دليل هذا يقولون اجماع الصحابة كما روى ذلك عبد الله بن سيدان التابعي قال صليت مع أبي بكر صلاة الجمعة فكانت صلاته إلى أن أقول يعني انتصف النهار، وصليت مع عمر فكانت صلاته إلى أن أقول ذهب أكثر النهار، وذهبت وصليت مع عثمان يعني صلاة الجمعة كلها إلى أن أقول اقترب زوال الشمس أو قرب زوال الشمس. فكل هذا الحديث أو الأثر هذا الذي رواه عبد الله بن سيدان التابعي يدل على أنها تصلى كصلاة العيد، لكن بعض العلم يقول هذا الأثر ضعيف لا تبنى عليه الأحكام، وإن كان الإمام أحمد صححه رحمه الله تعالى، والإمام أحمد هو من تعرفون إمام أهل السنة صحح هذا الأثر، وهو إن صح يدل على الإجماع، لكن قول الجمهور جماهير أهل العلم كما سمعتم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة مالك الشافعي ورواية في مذهب أحمد يبدأ وقت صلاة الجمعة كوقت صلاة الظهر وينتهي بانتهائها. الأمر الثالث، لو صلى صلاة الجمعة بعد طلوع الشمس على قول الجمهور هل تصح؟ الجواب لا تصح، لا تصح. طيب ما يعني بدأ الصلاة ماذا يفعل؟ قالوا يحولها نفلا، يصليها ركعتين نفل لأنها لا تصح على قول الجمهور، وعلى قول الإمام أحمد أو على قول الرواية هذه في المذهب تصح جمعة. الثالث أو الرابع، إذا انقضى وقت صلاة الظهر انقضى وقت الجمعة، وقد أجمع أهل العلم على أن وقت الجمعة إذا انقضى لا تصلى جمعة ولا تقضى الجمعة، وإنما يصلي ظهرا قضاء، يصلي ظهرا قضاء. طيب وهذا واضح لأن الجمعة لا تقضى، إذا ذهب وقتها ذهبت، الذي يعني الصلوات التي تقضى هي الصلوات المكتوبة إذا خرج وقتها. طيب ومن الأحكام المتعلقة بهذا الشرط، من الأحكام المتعلقة بهذا الشرط هو صلاة الجمعة بما تدرك، يعني بما يدركها الإنسان المتأخر، تدرك صلاة الجمعة على المذهب كما سيأتي بتكبيرة الإحرام قبل خروج وقتها، فإذا قلت الله أكبر كبرت لصلاة الجمعة، قالوا يدرك فضل الجمعة بتكبيرة الإحرام إذا لم يخرج الوقت، أما إذا خرج الوقت وكبر تكبيرة الإحرام فإنها لا تدرك. لكن هذا الإدراك ليس إدراكا للصلاة صلاة الجمعة، وإنما إذا نوى كبر تكبيرة الإحرام قبل خروج الوقت ونوى بها الجمعة له أن يصلي يحول النية إلى ظهر بعد سلام الإمام، لكن صلاة الجمعة لا تدرك إلا إذا أدرك المسبوق الركوع من الركعة الثانية، فإذا أدرك الركوع من الركعة الثانية أتمها جمعة، وإذا فاته الركوع من الركعة الثانية صلاها ظهرا أربعا وهكذا. نعم اقرأ. فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا جمعة، صلوا ظهرا وإلا جمعة كما ذكرت لكم، يعني في المذهب مذهب الإمام أحمد إذا كبر تكبيرة الإحرام قبل خروج وقت صلاة الجمعة ثم خرج الوقت يتمونها جمعة على هذا القول، لكن الحديث يقول من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فعلى هذا لا تدرك الجمعة على القول الصحيح إلا بإدراك الركوع من الركعة الثانية. نعم. الثاني حضور 40 من أهل وجوبها. هذا الشرط الثاني، الشرط الثاني بعد الوقت لصحة الجمعة حضور 40 من أهل وجوبها، يعني ذكور بالغين، يعني مكلفين، ذكور مكلفين أحرار مستوطنين في بناء يشمله اسم واحد، 40 من أهل الوجوب. وهذا القول قال به فقهاء الشافعية، يعني قول الحنابلة هنا، وأنه اشترط 40 قال به فقهاء الشافعية. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مصعب إلى المدينة فجمع بهم أول جمعة وكانوا 40، كانوا 40. لكن يا إخوة هذا الأثر عند التأمل إن صح لا يدل على اشتراط 40 لصحة الجمعة، لأنه أمر اتفق، يعني صلى الجمعة مصعب المبتعث إلى المدينة وصادف أن العدد الذي حضر 40، وهكذا، لأنه ليس فيه أمر وليس فيه يعني بيان أنه أن الصلاة لا تصح إلا إذا وجد 40 من أهل وجوبها. ولهذا العلماء اختلفوا في العدد الذي تنعقد به الجمعة، فقال بعضهم 12، وقال بعضهم 3، وقال بعضهم 2، خلاف طويل عريض. لكن الذي صح به الأثر أن الجمعة تنعقد ب3، الإمام واثنان غير الإمام، الذي صح به الحديث، والله تعالى أعلم. لكن الماتن هنا اشترط 40 وهو مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام الشافعي. نعم. الثالث أن يكونوا بقرية مستوطنين. إذن الثالث من الشروط، من شروط صحة الجمعة، ما زلنا في الشروط، أو الشرط الأول ما هو؟ الوقت. ما هو الشرط الأول؟ الوقت. والثاني حضور 40 من أهل الوجوب. الثالث أن يكونوا هؤلاء بقرية مستوطنين، بقرية مستوطنين في بناء يشمله اسم واحد، قرية. طيب إذا كانوا مسافرين لكنهم أقاموا في هذه القرية تنعقد بهم الجمعة؟ لا تنعقد بهم الجمعة، لا تنعقد الجمعة إلا إذا كانوا مستوطنين، يعني نووا الاستيطان في هذه القرية. أما إذا مروا بها مسافرين أو أقاموا فيها غير مستوطنين فالجمعة لا تنعقد بهم ولا تجب عليهم، لكن تجب عليهم بغيرهم. إذا صلوا أهل القرية الجمعة فإن هؤلاء يصلون معهم وجوبا، المقيم والمسافر، وتجزي عنهم إن شاء الله تعالى. طيب يقول الماتن في قرية مستوطنين، القرية ما هي؟ القرية المتعارف عليها عند الناس الآن القرية الصغيرة التي تضم عدد قليل من الناس، لكن الصحيح القرية يا إخوة هي المدينة الكبيرة أو المحافظة الكبيرة أو المصر الكبير، بدليل قول الله تعالى حيث أطلق على مكة القرية، وكأي من قرية هي أشد من قريتك التي أخرجتك. والقرية التي أخرجت النبي صلى الله عليه وسلم ما هي؟ مكة، وهي أم القرى، فسماها الله جل وعلا قرية. فالقرية هي يعني في غير عرف الناس، عرف الناس الآن متعرف عند الناس أنها يعني وطن صغير، لكن القرية لا، القرية المقصود بها المصر الكبير أو المدينة الكبيرة أو المحافظة الكبيرة بدليل هذه الآية نعم. وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء. طيب كم شرط الآن مر علينا؟ الشرط الأول ما هو؟ الوقت. والثاني حضور 40 من أهل وجوبه. الثالث أن يكونوا بقرية مستوطنين. قال الماتن وتصح في الصحراء مما قارب البنيان، يعني ليس بشرط أنها تكون في مسجد جامع، يعني لو صلوا في مكان مكشوف صحراء قريب البنيان بنيان القرية صحت، يعني كصلاة العيد تصح، ولا يشترط أن تكون في مصر. لماذا؟ لأن صلاة الجمعة حصلت بأركانها وشروطها وواجباتها فصحت، وكونها في جامع ليس هذا بشرط، ليس هذا شرط من شروطها ولا من أركانها. فالعبادة إذا وجدت الهيئة المستقلة التي تتكون منها العبادة صحت. نعم. فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا. فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا، يعني والعدد الذي اشترطه الماتن كم؟ 40. طيب 40. طيب لو صاروا 39 قبل تمام الجمعة يصلون جمعة؟ قال الماتن يقول لا، يصلون ظهرا، يستأنفون ظهر. نقصوا قبل تمامها، قبل تمام الجمعة. وهكذا أي نقص يعني يكون دون 40، يعني كانوا 40 في ابتداء بداية الجمعة ثم نقصوا في أثنائها قبل إتمامها يستأنفونها ظهرا، وهذا بناء على أن وجود 40 من أهل وجوبها شرط لصحتها. لكن الحديث لا يظهر منه الاشتراط، اشتراط هذا العدد. نعم. ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة، وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا إذا كان نوى الظهر. لاحظوا هنا المات الرجع رحمه الله تعالى، والقال يا من كبر تكبيرة الإحرام قبل خروج الوقت أدرك الجمعة، لكن هنا يبين يعني تفصيل أكثر من هناك. قال ومن أدرك ركعة قبل الخروج يعني من الجمعة أتمها جمعة، وهذا للحديث الحديث الصحيح، من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة فيتمها جمعة. طيب أدرك أقل من الجمعة، أدرك أقل من الركعة، أدرك أقل من ركعة، قال الماتن إذا أدرك أقل من ركعة يصليها ظهرا، لكن بشرط أنه نوى الظهر عند تكبيرة الإحرام. يعني أنت أتيت الآن والإمام والجماعة في الجمعة في التشهد الأخير تكبر معهم، لكن تنوي ظهرا، ولا يضر مخالفة النية نية المأموم للإمام، تدخل معهم وتحصل على ثواب الجماعة وتنوي الظهر ثم تصليها ظهرا كاملة. وما يكون من بعض المسبوقين في الجمعة أنه إذا أدرك التشهد الأخير صلاها جمعة، هذا خطأ، هذا خطأ يقول يصليها ظهرا. ولهذا ينبغي الحرص على التقدم والمبادرة إلى الجمعة حتى لا تفوت الجمعة. نعم. ويشترط تقدم خطبتين. إذن هذا أيضا من شروط صحة الجمعة، الوقت، العدد، ها، قرية يكون من قرية مستوطنين، أيضا يشترط تقدم خطبتان، أو يشترط تقدم خطبتين على الجمعة من شروط صحة الجمعة، خطبة أولى وخطبة ثانية، كل هذا شرط ذكره الماتن رحمه الله تعالى. طيب الدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه عليه الصلاة والسلام لم يصلي جمعة إلا خطب قبلها خطبتين لكن قد يقول قائل فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على أن تقدم الخطبتين شرط، لأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحمل على الوجوب إلا بقرينة، لأن الأصل فيها الاستحباب. قلنا نعم، لكن الله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فالسعي إلى الجمعة واجب، ومنها الخطبة، فدل الخطبتان فدل على أن الخطبتين شرط لصحة الجمعة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا أمر. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يصلي الجمعة يخطب قبلها خطبتين. نعم. من شرط صحتهما حمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية، والوصية بتقوى الله عز وجل وحضور العدد المشترط. إذن هذه الشروط شروط صحة الخطبتين. الماتن اشترط لصحة الجمعة أن يتقدم خطبتان، والخطبتان يشترط لصحتهما أيضا شروط، من هذه الشروط حمد الله تعالى بأي صيغة كانت، سواء كان الحمد بلفظ الخبر أو بلفظ الإنشاء، يعني تقدم حمد الله تعالى. ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يبتدي الخطب أو خطب الجمعة يحمد الله عز وجل ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل الحديث وإن كان فيه مقال، كل أمر لا يبدأ فيه بالحمد فهو أبتر، وكل موضع، هذا تعليل، كل موضع ذكر الله فيه ويعني فيشترط أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم معه، وهذا ليس على الاضطراد، لأن مواضع كثيرة تذكر ولا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم مع رب العالمين إذا ذكر. فالمهم أن من الشروط التي ذكرها الماتن لصحة الخطبتين حمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة آية، قراءة آية. طيب لو قرأ آيتين تصح الخطبتان ولا تصح؟ تصح من باب أولى، إذا كان من صحتهما قراءة آية الآيتان من باب أولى والثلاث من باب أولى وهكذا. ومن شرط صحة الخطبتين حضور العدد المشترط، وهو كما تقدم كم؟ 40. نعم أعد ومن شرط صحتهما حمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية، والوصية بتقوى الله عز وجل وحضور العدد المشترط. إذن والوصية بتقوى الله عز وجل، يعني في الخطبة بعد قراءة الآية يوصي بتقوى الله، سواء أوصى باللفظ الصريح أو بالمعنى. يعني لو قال الخطيب يا أيها الناس اتقوا ربكم، أو يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته واعتصموا بحبل الله جميعا إلى آخره، سواء قال يعني إن كان الحث على التقوى باللفظ الصريح أو بالمعنى، يذكرهم بالآيات الكونية والآيات التنزيلية، ويعني ويطلب منهم الاستقامة، ويطلب منهم الاحتساب والعمل بالقرآن والعمل بالسنة، هذا هو معنى التقوى. فالوصية بتقوى الله عز وجل سواء كانت باللفظ الصريح أو بالمعنى. نعم. ولا يشترط لهما الطهارة ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة. ولا يشترط لهما الطهارة، لهما لأي شيء؟ للخطبتين. يعني يجوز أن يخطب الخطيب وهو غير متوضي، غير متوضي، فإذا أراد الصلاة توضأ، لأن الصلاة تصح إلا بالطهارة. لماذا لا يشترط الطهارة لصحة الخطبتين؟ قالوا لأنهما ذكر، والذكر لا تشترط له الطهارة، الأذكار لا تشترط لها الطهارة. طيب هنا إشكال، إذا كان محدث حدث أكبر هل له أن يخطب؟ نعم، قال بعض أهل العلم له أن يخطب، له أن يخطب. طيب هو ممنوع من اللبث في المسجد الجنب، قالوا يلبث في المسجد إذا توضأ. طيب هو أيضا ممنوع من قراءة القرآن، قراءة آية، والماتن يقول يقرأ آية، من شرط صحته ما قراءة آية، ممنوع من قراءة الآية الجنب. قالوا نعم ممنوع من قراءة القرآن إذا كان مستقلا، أما إذا كان وسيلة إلى غيره فلا يمنع من ذلك لأنه داخل في الذكر. فالمهم أنه لا يشترط للخطيب أن يكون على طهارة، والمستحب والمجمع عليه أنه يستحب ويسن أن يخطب على طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر. ولا يشترط أيضا أن يتولاهما من يتولى الصلاة، يعني يجوز أن يتولى الخطبتين شخص ويتولى الصلاة شخص آخر، يعني ليس بشرط أن من خطب يصلي، لأن الصلاة مستقلة والخطبتين مستقلتان، فلا يشترط ذلك. قالوا أيضا يجوز أن يخطب شخص الخطبة الأولى وشخص الخطبة الثانية، لا يشترط أن يتولى الخطبتين أيضا من يتولى من خطب الخطبة الأولى، يجوز أن يخطب هذا خطبة وهذا خطبة. لكن هل يجوز أن تقسم الخطبة بين شخصين؟ الجواب لا، لا تقسم الخطبة الواحدة بين شخصين. لماذا؟ لأنها عبادة مستقلة، عبادة، والعبادة يتولاها واحد. كما قالوا في الأذان، الأذان لا يتولى الأذان اثنان وإنما يتولاه واحد، كذلك الإقامة والخطبة مثل ذلك. نعم. ومن سننهما أن يخطب على منبر أو موضع عال ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم ثم يجلس إلى فراغ الآذان. هذا يا إخوة الآن شرع الماتن رحمه الله تعالى في بيان السنن، أول ذكر الشروط وذكر الواجبات وذكر ما يعني ما تقدم، الآن شرع الماتن في بيان سنن صلاة الجمعة، يعني ما هي الأحكام التي تسن لصلاة الجمعة. والسنة عند الفقهاء رحمهم الله تعالى هي ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، هذه السنة. طيب هذه الأحكام التي ذكرها الماتن الآن بالنسبة للجمعة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، يعني ليس لها علاقة بصحة صلاة الجمعة. نعم أعيد. أن يخطب على منبر أو موضع عالي، يعني يسن أن يخطب على منبر أو موضع عالي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على منبر وهذا سنة. طيب لو خطب على مكان لا منبر ولا مكان عالي، تصح الخطبة؟ تصح الخطبة؟ نعم. تصح الجمعة؟ نعم. لكن الأفضل والأولى العمل بالسنة، أن يخطب على منبر مرتفع أو موضع عالي. لماذا؟ لأن ذلك أبلغ في إيصال الموعظة للمصلين، أبلغ في إيصال الموعظة للمصلين. نعم. ويسلم للمستمعين، أبلغ في إيصال الموعظة للمستمعين. نعم. ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم، ويسلم من السنة أيضا أن يسلم على المأمومين إذا أقبل إليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وفعله من سنته، لأن السنة قول وفعل وتقرير. فكان عليه الصلاة والسلام يسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم قبل أن يبدأ بالخطبة، ويجلس قليلا حتى يفرغ المؤذن من الأذان ثم يخطب عليه الصلاة والسلام، وكذا الصحابة بعده، وكذا السلف أيضا. نعم. ثم يجلس إلى فراغ الأذان. نعم. ويجلس بين الخطبتين. ويجلس أيضا بين الخطبتين سنة، أيضا من السنن إذا فرغ الخطيب من الخطبة الأولى أن يجلس جلسة خفيفة، أيضا عملا بالسنة، لأن العمل بالسنة يا إخوة كله خير. العمل بالسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها خير، وفي ذا وفي العمل بها أجر وثواب، وهذا هو المطلوب. فمن السنة إذا فرغ من الخطبة الأولى أن يجلس جلسة خفيفة بين الخطبتين ثم يقوم ويخطب الخطبة الثانية. نعم. ويخطب قائما. والسنة أن يخطب قائم أيضا، السنة أن يخطب قائم، ويسن أن يعتمد على شيء، إما على عصا أو على سيف أو على أي شيء يعتمد عليه، لأن هذا كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل السلف بعده. نعم. ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا. نعم. ويقصد تلقاء وجهه. ويقصد تلقاء وجهه، يعني يقصد يعني يقصد تلقاء وجهه أمام المستمعين، أمامه المستمعين. وهل يلتفت يمينا وشمالا أثناء الخطبة؟ قال بعض أهل العلم لا يلتفت، لأن ذلك قد يعني يحصل بسبب الالتفات يعني خلل في الخطبة أو عدم تركيز من الخطيب. وقال بعض أهل العلم الأفضل أن يلتفت يمينا وشمالا. لماذا؟ حتى يسمع المستمعين الذين عن يمينه وعن شماله، ويسمع الذين أمامه. فعلى كل حال إذا دعت الحاجة إلى ذلك بأن كثر المستمعون، نعم له أن يفعل ذلك. نعم. ويقصر الخطبة. ويقصر الخطبة، المستحب أن تكون الخطبة قصيرة حتى لا يمل المستمعين. وقد جاء في الحديث أنه من مئنة الرجل، يعني من فطرة الرجل وحكمة الرجل، قصر خطبته وطول صلاته، تصر خطبته وطول صلاته. نعم. ويدعو للمسلمين. ومن السنة أيضا الدعاء للمسلمين، والدعاء أيضا للحاكم، لأنه إذا صلح الحاكم صلحت الرعية في الغالب. فمن السنة أن يدعو للمسلمين عامة، ويدعو للحاكم المسلم خاصة، حتى للحاكم إذا كان كافرا عادلا يدعو له، يدعو له بالهداية، لأن في هدايته خير للمجتمع. نعم. فصل في صفة صلاة الجمعة وحكم تعددها نقف وما على يسن في يومها. نقف على هذا الفصل وننتقل إلى الأسئلة إن كانت هناك أسئلة، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والصواب والسداد، إنه جواد كريم، كما نسأله جل وعلا أن يحسن لنا ولكم الختام، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وفق الله الجميع. هل الصلاة في المسجد النبوي تعدل صلاة 8 شهور؟ 8 شهور؟ هكذا السؤال. كيف صلاة 8 شهور؟ لا، المضاعفة 1000 صلاة في المسجد النبوي، 1000 صلاة، ولو صليت جمعة ب1000 جمعة، أما 8 شهور هذه لا أصل لها. نعم. هل يجوز الخطبة بغير اللغة العربية؟ نعم، بعض أهل العلم يقول لا تجوز الخطبة إلا باللغة العربية، وهذا إذا كان المستمعون عرب. نعم، هذا القول متجه أن الخطبة تكون باللغة العربية، لأن هي اللغة التي يفهمونها ويستفيدون منها وينتفعون بها. لكن إذا كان المستمعون لا يعرفون اللغة العربية، فقال بعض أهل العلم يخطب خطبتين، خطبة أولا بالعربية ويخطب خطبة ثانية بلغة المستمعين، وهذا في مذهب فقهاء الحنفية.